من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين ومواجهة وفريق عمل يوم السبت أماني هلال على هندسة الهواء وأيمن فتيحة في الإخراج. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي, أهلا بك يا أستاذ أحمد, نورنا دايما. طبعا موضوعات كثيرة مرصودة خلال الأسبوع شائع عليها لتوضيح الصورة أكثر. أستاذ أحمد حضرتك تتفضل أنك تبدأ بحاجة أنت بتفضل تبدأ بيها, تفضل. نبدأ بالنهاردة الناحية مع بعض كده ذكرى يعني مذبحة أو اللي حصل في مدرسة بحر البقر سنة 70, زي النهاردة بالتمام سنة 70 8 أبريل إسرائيل ضربت أو العدو الإسرائيلي ضرب مدرسة بحر البقر الشهيرة, الحادثة الشهيرة اللي راح ضحيتها 30 تلميذ بريء و50 تلميذ من الجرحى. طبعا المدرسة يعني جابوا عليها وطيها لأنه ضربوا بخمس قنابل وصرخين, فتخيلي أجساد أطفال أبرياء يبقوا وقود لمعركة هم ملهمش ذنب فيها, وكان جزء من الرد على حرب الاستنزاف اللي طبعا خلت العدو الإسرائيلي يعني في حالة هستيريا من اللي بيحصل على الجبهة, فما كانش قدامه حل غير أنه يدوس على الإيد اللي بتوجع المصريين وهم المنشآت المدنية وخصوصا اللي فيها تلاميذ وأطفال. طبعا خدنا بطرنا وكل حاجة, لكن احنا لازم ننهي ذكرى الشهداء دول الأبرار لأنه كمان النهاردة هناك في الشرقية في احتفالات خاصة صحيح بإحياء الذكرى. كمان الأسبوع اللي فات توفى الكابتن محمد غزالي أحد أبطال المقاومة الشعبية في السويس وعلى طول خط القناة. فزي ما طلبنا قبل كده أنه أمجدنا الوطنية نحييها وننعش الذكرى الوطنية من جديد بعد فترة طويلة من تجاهل يعني الأمجاد الوطنية دي, خصوصا إذا كان عدد كبير من أبطال المقاومة الشعبية لسه على قيد الحياة وبيطالبوا يعني الإعلام أنه يتذكر بطولاتهم ويتذكر أمجادهم ويتذكر اللي قدموه للوطن, فمن باب أولى أنه الإعلام الوطني هو اللي يتذكرهم كمان. بالتأكيد دائما نتذكر كل شهداءنا وكل أبطالنا في مصر في كل محافظات مصر. بالضبط. كان في بطل عليهم رحمة الله جميعا. الهمة يا جنودنا شقيتوا اللي البس لحكم نكلف من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي وبرنامج مواجهة. أستاذ أحمد، حضرتك أصريت على الأغنية اللي احنا قعدنا نبحث عنها فريق العمل، يعني لو يلاحظوا المستمعين احنا قعدنا فترة عشان نجيب الأغنية لأنه بحثنا عنها عشان نجيبها بصوت الفنانة فايدة كمان. وطبعا في ناس كتير بتعتقد انه شريفة فاضل هي المطربة، لكن دي فايدة الفنانة الكبيرة فايدة كامل. طبعا غنت اروع اغاني النضال المصري من 56 وما بعد. الاغنية تأليف وتلحين الكابتن محمد غزالي اللي احنا لسه متكلمين عنه، احد ابطال المقاومة الشعبية او تقريبا ابرز ابطال المقاومة الشعبية في السويس وخط القناة كله ومدن القناة. هو طبعا ليه أشعار كتير وليه أغاني كتير خصوصا على السمسمية وغيره، يعني كان يعني يؤذن في الناس بالنضال وبضرورة المقاومة إلى آخر مدى. دي من ألحان وتأليف عشان كده اخترناها. ربما غناها بعد كده الفنان محمد منير اللي أعاد طبعا عدد كبير من الأغاني بتوزيعه الجديد، لكن يبدو الحماس في أغنية فايدة كامل هو الأبرز، خصوصا أن أغنية إيجابية كمان. صحيح، كان ممكن في أغاني كتير عن بحر البقر لكن دي اللي فيها لا كمان علشان تأليف وتلحين يعني شيخ المجاهدين بالبطل، يعني دي مهمة جدا طبعا. أستاذ أحمد، الأسبوع اللي فات طبعا كانت زيارة الرئيس السيسي إلى أمريكا أصداء كبيرة جدا جدا، هذه الزيارة ونتائجها، وطبعا وصل بسلامة الله إلى أرض الوطن الرئيس السيسي بالأمس، هذه الزيارة ونتائجها. طبعا احنا هنا اتكلمنا ليه الاربع اسابيع، نتكلم ربما من شهر كان الدكتور هشام كان عايز يتكلم مبكرا عن الزياره، وقلنا كل اسبوع كنا نقول ناجل لموعد الزياره نفسها او الحلقه اللي قبلها مباشره، وتكلمنا على انه السؤال الاساسي كان في حالتنا وحضرتك فاكره تحديدا لما قلنا انه مش احنا عارفين مصر عايزه ايه من امريكا، لكن السؤال الكبير اللي عليه علامه استفهام كبيره، ماذا تريد امريكا من مصر؟ صحيح. طبعا السؤال يعني الحمد لله كان محور النقاشات والحوارات على أغلب القنوات بعد كده، والرئيس زار الولايات المتحدة الأمريكية فعلا وقابل الرئيس ترامب وقابل كل الفعاليات تقريبا موجودة في العاصمة الأمريكية. لكن هنقف عندنا أكتر من نقطة، أنه لسه علامات الاستفهام كما هي على الإدارة الأمريكية اللي احنا قلناها بالكامل. والأبرز بقى أنه أيا كان شكل الإدارة الأمريكية احنا قدام قيادة مصرية عصية على يعني القبول بما لا ترضى ولا يرضى الشعب المصري. وضربنا أمثلة الحلقات اللي فاتت بأنه في ظل إدارة أوباما اللي كانت متحالفة مع الجماعة الإرهابية وكل جماعات الشر في المنطقة، نتذكر لما كيري قابل الرئيس السيسي في الهند 4/9/2016 وازاي اتفتش على الباب في الواقعة الشهيرة للفيديو كل الناس شافته واللي كل شبكات التواصل الاجتماعي كانت بتتفرج عليه. في 1/10/2015 لما يعني دخلنا على سنتين بالضبط في 2015 لما تم استدعاء ستيفن بيكرويفت السفير الامريكي وتم توبيخه في قلب الخارجية المصرية لما زار ما يسمى ببرلمان الإخوان أو وفد منه للعاصمة الأمريكية. كلنا فاكرين السجال الشهير والمواجهة الشهيرة بين مندوبنا في الأمم المتحدة سيد عمرو أبو العطا في 16/3/2016 مع المندوبة الأمريكية حوالين القرار الخاص بالقوات المتعددة الجنسية وأي انتهاكات ترتكبها. مصر كانت الدولة الوحيدة اللي تصدت تقريبا للمشروع الأمريكي، وقالت في مذكرة طويلة حيثيات رفضها. وطبعا ما كانش حد متوقع أبدا أنه مصر بنفسها اللي ممكن تخوض المواجهة ضد الولايات المتحدة. إذن النظرة اختلفت لمصر. أنا عايز أقولك في ظل أشد أسوأ الإدارات الأمريكية في التاريخ في التعامل مع مصر يعني طبعا بعد الستينات يعني، وكان ده سلوك مصر في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، فما بالك إذا كان جه أو جات إدارة بتقول إنها ده إدارة صديقة لمصر وإدارة ضد الإرهاب، وممكن تبقى حليفة في مصر في حرب على الإرهاب. اللي ما قبلتوش مصر على فكرة في يعني نماذج كتير، احنا بس وقت الحلقة مش هيسمح نقول كل الإجراءات اللي تصدت فيها مصر للولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة أوباما، لكن أنا احنا بنضرب مثل انه ده اللي عملته مصر في ظل أسوأ إدارة جت في مواجهة مصر، فما بالك بإدارات بتقول انها هتغير ده كله ومستعدة تبقى صديقة لمصر وربما حليفة رئيسي ومكافحة الإرهاب. طبعا. لكن على المستوى الاقتصادي انت قدام دولة استثماراتها ضخمة في مصر، يعني تزيد على 21 مليار دولار تقريبا، هم عندهم 1151 شركة في مصر. عارف الشركات الأمريكية هم دول مركز العالم الرأسمالي، فعندهم قدرة على الخروج باستثمارات ضخمة خارج البلاد أو خارج يعني الولايات المتحدة الأمريكية. التبادل التجاري وصل تقريبا داخل على 8 مليار دولار، في زيادة 16.5 رغم كل المشاكل اللي كانت حاصلة. 4% من حجم تجارة أمريكا في الشرق الأوسط يخص مصر لوحدها. طبعا لما تطلعي تجارة البترول واللي بيحصل في شركات البترول الأمريكية الموجودة في الخليج وبعضها عايز يجي في دول تانية، ممكن نلاقي انه 4% اللي مصر تاخدهم من حجم التجارة الأمريكية ممكن يبقى رقم كويس. طبعا تلت استثمارات أمريكا في أفريقيا، شوف أفريقيا دي 55 دولة، تلت استثمارات أمريكا في أفريقيا كلها موجود عندنا في مصر. ده لو زاد هيبقى شيء كويس. احنا اللي يهمنا كمان ان زياد ان الصادرات المصرية تزيد، لان 1.3 من استيراد الولايات المتحدة الامريكية بتاخده من مصر. لما نقول ده بيحصل من 196 دولة يعني موجودة تقريبا في الامم المتحدة او داخلين على 200 دولة، يبقى ممكن تبقى نسبة قليلة. ولكن اعلام الشر اتكلم ازاي عن الزيارة دي يا استاذ احمد؟ شافها ازاي اعلام الشر؟ عمل ايه الاسبوع اللي فات حاول يعمله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اعلامه؟ لا هو طبعا فرق كبير بين الإدارتين اللي فاتت والحالية. فرق بين الإعلام يعني جماعة الإرهابية والميليشيات اللي موجودة الفيسبوكية اللي موجودة تحاول تبث أي أخبار هناك في العاصمة. كمان كان اليوم ميليشيات حاولت تستفز بعض الإعلاميين وحاولت تحتك بيهم زي كل مرة بيبقى في زيارة للرئيس السيسي هناك سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو للأمم المتحدة. يعني الاستفزاز ما بيبطلش، لكن أنه هم شايفين أنه الإدارة اللي كانت بتحميهم وموفرة لهم كل شروط العمل المحمي وبيديله شرعية لدرجة أنه مكين، يعني هذا الأمريكي المتطرف ما يعني تقريبا السبب الرئيس السيسي بمنتهى يعني حتى كل الناس مستغربة يعني انه جون ماكين يعني انقلاب ماكين بهذا الشكل، رغم انه كان الدعم الاكبر كان واحد من اللي بيهدده في ربع، يعني واحد من اللي بيهدده انه مصر قد تتحول الى بركان من الدم اذا تم يعني حصار ربع او يعني اقتحامها او اي حاجة، كما لو كان يعني قيادة اخوانية بتتكلم بالضبط. فأنت قدام حاجات كتيرة بتذوب وبتتحرك، لكن مش ده المهم. المهم بقى انعكاس زيارة على اللي جاي، ده اللي احنا بننتظره دلوقتي، لانه يعني مؤشرات او علامات استفهام بقى بتزيد حوالين اللي حصل من ترامب في الضربة الامريكية لسوريا. انت بتضرب بدون ما تحقيق، انت عامل تحقيق قبل كده واكتشفت ان الاسلحة الكيميائية في سوريا مش موجودة وتم جمعها بالكامل تحت اشراف الامم المتحده، وعندهم ختم من الامم المتحده انه كل جرام كيماوي في مع الدوله السوريه اتاخد. فانت دلوقتي بتضرب المطار اللي بتنطلق منه طيارات لمكافحه الارهاب، فده تناقض عايزين الايام اللي جايه تشوف يعني ترامب يشوف لنا حل فيه. انت ضد الارهاب ولا انت بتدي فرصه للارهاب يتحرك؟ لانه بعد ضرب المطار السوري والقاعده السوريه داعش عملت هجمات وكسبت أرض جديدة، فهنا بقى نحط علامات استفهام. الأيام بقى اللي هتثبتها زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت إنه الأيام برضه هتجاوب على أسئلة كتير. صحيح. أستاذ أحمد، أخبار كتيرة ممكن تكون رصدتها أخبار مغلوطة في الشأن الداخلي المصري، يعني رصدتها إزاي وإيه آخر الشائعات اللي رصدتها؟ آخر الشائعات اللي هي تمنا فيها النهاردة، وإحنا زي ما قلنا قبل كده أنه محتاجين أولا سرعة في التصدي للإشاعات ونافيها في وقتها عشان نقدر نقتلها في مهدها، ما نسيبهاش حتى ساعة، يعني الساعة دي كفيلة. حضرتك عارفة الحركة على شبكات التواصل الاجتماعي، الساعة دي ممكن تعمل رد إيه، ممكن تعمل حاجة كتير، مش الساعة كمان. فما بالك أنه كان بيتم الانتظار يوم أو يومين أو كمان أسبوع أو أكتر على نافي عدد من الإشاعات اللي كانت بتحصل. النهاردة في حركة أكبر، صحيح عايزينها أكتر من كده وعايزينها أسرع من كده، لكن قلنا كمان أنه ممكن بأن يصدر من جهة يشوفوا عدد محدود من الناس، ولذلك كنا بطلب كل وسائل الإعلام اللي تقدر تعيد فكرة يعني توضيح الإشاعات وحقيقتها تعمل ده. احنا بنحاول نعمل ده حتى لو كان البعض سمع أو شاف أو أرى صحة عدد من الإشاعات، فاحنا بنكرر عشان نوصل لأكبر عدد من الناس وفي تصحيح المعلومات. آخر الإشاعات النهاردة اللي هو طبعا محافظة الجيزة وضحت الإشاعة السخيفة اللي بتقول إنه بيتم تهجير الناس من جزيرة الوراق. القصة إنه محور رضو الفرج بيمر من هناك، وهي أصلا جزيرة الوراق أصلا صدر بها قرار من بدري إنها محمية طبيعية. فكل اللي بيجرى إنه بيتم تنفيذ القانون، كل اللي مش معاه رخصة بناء مش هيبني، كل اللي مخالف في البناء هيتحاسب، كل اللي عنده بروزات عودة انضباطي يعني للجزيرة. بس صدر قرار بمنع دخول كل مواد البناء للجزيرة لغاية ما يتم تطبيق القانون على الحالات الموجودة حاليا. فملوش علاقة بتهجير حد ولا طرد حد، والوقفة الاحتجاجية كانت مش في محلها من عدد من الناس. تجاوبت يعني مجلس الوزراء تجاوب مع هذه الإشاعة، وهل يعني الجهة المنوطة بها قدرت ترد على الشائعة؟ مش مش مش بنفس الصورة اللي احنا عايزينها. يعني النفي حاصل النهارده، طبعا القلق ليه يعني كم يوم، يعني كان عاشوا الاهالي شويه، كان المفروض وقتها يعني النفي يصدر على الاقل. طبعا اللي هناك عارفين القصه وعارفين ان محدش بيهجر حد ولا بحد بياخد حد من بيته وبيطرده في الشارع. لكن ممكن باقي المواطنين في جمهوريه مصر العربيه بيبقوا مش فاهمين اللي بيحصل، ومعتقدين انه الاشاعات اللي بتقال صحيحه وان في تهجير، وممكن بعد كده التهجير. مين يا فندم اللي بياخد الخبر كده وبيحوله؟ يعني هل مثلا انه مش فاهم حاجه فبيعمل كده عن غير عمد، ولا في ناس متعمده ان هي تحول كل الاخبار ولو في حاجه صغيره تحولها لحاجه كبيره؟ هو ده سؤال رائع. ليه؟ لان بيخلينا نفكر الناس باللي بيحصل على شبكات التواصل الاجتماعي. وقلنا انه في لجان متخصصه كل شغلتها، وده بمقابل يعني دول موظفين، يعني دول مش هم صحيح اعضاء في الجامعات دي، لكن اللي بيعملوه ده بمقابل، ودي شفتات او يعني ورديات بالبلدي، ورديات نوبات او نوبات عمل، وكل شفت ليه عدد من الساعات، وكل شفت ليه عدد من الافراد موجودين، وكل فرد موجود ليه اجهزته الالكترونيه اللي شغاله اللي فيها متوصل الانترنت، وعنده جهاز الكمبيوتر بتاعه، وعنده احتياطي اذا الانترنت الارضي اتقطع، عنده يو اس بي قادر يتصل بانترنت هوائي بحيث ما يبقوش غايبين ابدا عن الشبكات كلها. وقلنا ان كل فرد من دول عنده اكتر من 20-30 حساب باسماء مستعاره، ممكن يكتب الاسد الشجاع، ممكن يكتب يعني اي اسم، ممكن ياخد رمز من شخصيه وطنيه، شخصيه فنيه، ويبقى هو شخص واحد اللي بيدير كل عشان الناس تصدقوا بقى اللي حضرتك بتقوليه ده. اتطوروا هم كمان دلوقتي اكتر، بيحطوا اسماء طبيعيه جدا، يعني مثلا محمد حسن عبد الله، احمد عبد السلام، مش عارف ايه، ويحط كمان وظيفه، بس يحط طبيب بشري. طبيب بشري يعني فين راجل ما يقولش يفهم. ما يقدرش يقول الاسم المستشفى لانه ممكن يبقى مكشوف. او يقول مدرس فين ما يقولش، يقول مهندس مدني فين ما يقولش، طالب برضو فين ما يقولش، طالب فين. لكن اتطوروا كمان اكتر، وبيسرقوا صور من صفحات ناس طبيعيين ويحطوها باعتبار انه صاحب الصفحه هو اللي في الصوره. علشان كده احنا بنقول للناس اللي بيجي لهم طلب بصداقه من اي حد حتى لو لازم عارفه، يتأكد إن لازم يرجع للي عارفه ويقول له انت عندك حساب جديد، ما بتبعت لي منه طلب صداقة بالزبط. هو يؤكد له أو ينفي، لأنه مش أي حد يبعت لك طلب صداقة أنت تدخله صفحتك. ده صحيح، ده مهم. آه، لأنه في ناس غلبانة كتير مش دريانة أنه صورها مسروقة، أو بتصدق يعني. أستاذ أحمد، لا أنا أتكلم على المسؤولين. آه، المسؤولين يعني مش حاسين أنه صورهم كمان مسروقة وتعمل بها صفحات. فلما بيتم استخدام الصفحة بصورة شخصية، تقدر أنت تعرفي صاحب الصورة الأصلية من خلال يعني إجراء كده بتعمل على الإنترنت. فابتدوا يحطوا صور الشخصية فيها مش باينة قوي، يعني إما صورة يعمل فيها شوية رتوش فما تبانش، عشان لو تم استخدام الإجراءات دي الصورة ما تتعرفش مين صاحبها، أو يستخدم صور طبيعية أشكال فيها رسوم أو شجر أو يعني أي أشكال من الطبيعة، أو جوه بقى يحطوا صور لعيلة مش عيلته، لكن الصور كمان كلها مسروقة. آه، بيسرق صفحات من صور من صفحات تانية عشان يبدو إنه إنسان طبيعي، أو تبدو الصورة إنه هذه صفحة لشخص طبيعي موجود، لكن دي الصفحات وهمية كلها بيديرها واحد بس. ممكن يبقى تحت إيده أكيد ناس كتير ما أنت عندك 20-30 صفحة للواحد، اضربي في 100 في الشفت، عندك من 2000-3000 صفحة في الشفت الواحد. لو قالوا على أشعة معينة قادرين في دقايق، لأن كمان دول ليهم أصدقاء جنبهم وممكن ناس كتير تصدقهم، فممكن في دقيقة أشعة واحدة تملأ دقيقة مهمة. أستاذ أحمد، احنا نكمل مع حضرتك يعني آخر الشائعات وبرنامج مواجهة، ولكن بعد موقفة مع موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية يرأس وفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات المصرية السودانية التي تستضيفها الخرطوم غدا. وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع رئيس هيئة مديري مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الأردني أوجه التعاون في مجال الصناعات الحربية والدفاعية. فوز 311 مواطنا خلال قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية التي أجريت بمحافظة سوهاج. بدء عمل فرق الوحدات المتنقلة للقضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى بعدد من المحافظات. مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية. مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع المتمردين الحوثيين في محافظات صعبة والحديدة وحجة باليمن. وزير الداخلية الفرنسي يؤكد أن الشرطة في طريقها لتسلم 8 مخابئ أسلحة من منظمة إيتا الانفصالية جنوب غرب فرنسا. مصرع العشرات من مسلح طالبان في غارات جوية بإقليم قندوز شمال أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. يا مصر تحيا، رجالتها عين الصحية. تحيا مصر تحيا، رجالتها عين الصحية. على الحدود جنود تموت في كل شب وكل ناحية. يوم ستنا كتبت سطوري، شهد التاريخ أحمد. لما يكون في عين واعية وكمان مواطن واعي يقدر يفند ويفرق بين الخبر الصح والخبر المغلوط. أستاذ أحمد برضو الناس معذورة في حاجات, أحيانا بيكون ناس بتطبع أخبار من جرايد, والجرايد يعرف قد إيه هو شاطر اللي بيعمل الشائعات أو بيعمل أخبار مغلوطة. لا ده وصل الإجرام إن هم يعملوا لوجوهات لجرائد رسمية. لجرائد رسمية يعني تقدر تدخل على الخبر وتصدقه. يعمل إيه المواطن ساعتها يا أستاذ أحمد؟ أنا أقول لحضرتك نكمل شغل اللجان الإلكترونية بتشتغل إزاي, لأنه ده ضمن شغلهم أكيد يا أستاذ طبعا. فأنا بقول لحضرتك بيبقى عندك من 2000 ل 3000 صفحة في الشيفت الواحد مزيفين, لما يقولوا خبر مكذوب أو إشاعة غير صحيحة عندهم قدرة أنهم ينشروه في دقائق, يبقى موجود على كل شبكات التواصل الاجتماعي, خصوصا أن وراهم جيش جرار من المناصرين المؤيدين بيبقوا منتظرين الأخبار منهم, وبقوا منتظرين. وفي ناس كمان يا أستاذ أحمد سوداويين شايفين الحياة كلها سودة, فما بيصدقوا لا أي خبر سلبي يلا نشوف, فبيجي على هواهم فبيقضوا في طريقهم ويتسببوا في نشره, رغم أنهم ممكن يبقوا معادين لهذه الجماعة مش من أنصارها, لكن هم بتسببوا بسبب حسن النية في الترويج لإشاعات غير صحيحة. صحيح. اللجان الإلكترونية دي منضبطة جدا, لما الشفت ده لما بيخلص شغله أو يعني نوبة العمل أو يوم ساعات بتيجي بيستلم منهم ناس آخرين. ممكن بعض الناس يشتغلوا من أماكنهم من بيوتهم أو من أماكن عملهم, بس هو عارف وهو قاعد قدام الكمبيوتر بيعمل إيه بالضبط, وعارف متناغم مع مين, وعارف مين القيادة اللي بتنزل له الإشاعة, وعارف مين القيادة اللي بتنزل له تعليمات أنه يختالوا معنويا شخص معين أو يهاجموه أو ينتقدوه أو يركزوا عليه أو العكس بقى, أو يروجوا لموضوع معين ويتسببوا في نشره حتى لو كان غير صحيح, أو إبراز أو الدفاع عن شخص معين, زي ما بنشوف عدد من الإعلاميين اللي هم على هواهم بقى, هم بي بي بي في لحظة من اللحظات اللي هم بيدافعوا عنهم حملات يعني أو يموتوا خبر معين يتجاهلوه تماما بحيث ما حدش يتعرض له, زي اللقاء الشهير اللي عمله يعني قيادة كلنا عارفينها سابقة مع المجرم براك يهود براك الأيام اللي فاتت. فهم منضبطين ومنظمين, وفي عدد منهم بيبقى متخصص في يعني في مجموعة تبقى متخصصة مثلا أنها تابع الموقع الإلكتروني لجريدة معينة, فكل ما ينشر في الجريدة يبقوا إذا كان على هواهم بيروجوه ويمدحوه, فالجريدة تشجع أنها تنشر مزيد من النوعية دي من الأخبار. إذا كان مش على هواهم يهاجموه ويهاجموا الجريدة ويهاجموا صاحب الخبر أو صاحب المقال. ده مش كده كمان, ده ممكن زي ما بقولها كده ينسخوا اللوجو بتاع الجريدة ويطلعوا أخبار من عندهم, ويطلعوا ده لما يبقوا في خبر عايزين جدا من هذه الجريدة أو عايزين ينشروه بسرعة, فيدوله مصداقية بعمل لوجو مزيف. وعدد من الصحف احنا قلنا قبل كده انه عمل بلاغات رسميه فعلا ضد بعض المواقع او بعض الصفحات, طبعا الصفحات بتتقفل وبتعمل غيرها علشان ما حدش يقدر يتتبعها, وخصوصا بعضها معمول من خارج البلاد. فده يعني لمحة سريعة على عمل اللجان, عشان كده احنا بنراهن على وعي المواطن وانه يكون مش اي حاجه يشوفها قدامه يصدقها. لا ما احنا يرجع الجريدة الأصلية ويكتب على جوجل مثلا الجريدة كذا ويتأكد هل هذه الجريدة فعلا نشر الخبر ولا لا, يجيب النسخة الورقية ويقراها, يعني يفضل يبحث مزبوط. ويتأكد أو يعمل المعايير اللي احنا قلناها. أولا يبص على الموقع أساسا المعتبر وليه حيثية ولا ملوش, يعني عدد يعني في عدد كبير من المواقع تقدر من مجرد النظرة الأولى تعرفي ده موقع ليه حيثية ومعتبر ولا لا, يعني في اسماء كتير ما لهاش اي معنى ولا لها اي علاقه ولا لها اي اعتبار في دنيا الصحافه او دنيا الموقع الالكتروني. يعني زي الموقع معتبر وليه حيثيه وكلنا نعرفه, اول حاجه. تاني حاجه يعملها بعد كده انه يبص على تاريخ الخبر, لان احنا قلنا قبل كده ان في اشاعات تم انتاجها من جديد بسبب نشر اشاعات كانت منشوره قبل كده من فتره, يعني 2013 2012 2011 والناس دون ان تدري بتعيد انتاج او بتساهم في اعاده انتاج الاشاعات من خلال نشرها من جديد, رغم انه اصلا الخبر قديم يعني غلطان وقديم. بالظبط. الحاجه الثالثه انه يبص على متن الخبر, اذا لقي عبارات من عينه انه مصدر مطلع ومصدر مسؤول مفيش مش مسنود الخبر لاي مش مسند يعني لاي حد ليه اعتبره ليه منصبه وليه حيثيته او اسم معين او حد ليه موقع محدد نشك في الخبر على طول, اذا كان كمان مش ماشي مع العقل. دي اجراءات سريعه ممكن تعمل نعرف من خلالها الخبر صحيح ولا غير صحيح ونحطه على ميزان المنطق. يعني استاذ احمد طبعا الشائعات اللي بتمس الامن الغذائي ارجع اتكلم فيها لانها على طول كده موجوده عندنا على الفيسبوك وعلى تويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي. اخرها طبعا السمك اللي ناس كتير اتكلمت عنه, اخ ما تاكلش سمك الفلاني عشان كذا. يعني احنا برضو محتاجين من وزاره الصحه تطلع تتكلم تقول لا انه السمك اللي بيتكلموا عنه ده ما فيهوش كذا واحنا عملنا كذا, محتاجين كده يا استاذ احمد. احنا غلبنا معانا دكتور هاني الناظر, هو راجل مشكورا رئيس سابق لمركز قومي للبحوث, لكن هو ليه جمهوره على شبكات التواصل الاجتماعي ويمارس يعني الواجب ده من غير ما نطلبه حد منه الحقيقه, وهو عامل مجهود جبار. يعني احنا طبعا استضفناه في البرنامج اكتر من مره, لكن احنا قبل ما نستضيفه اتكلمنا على هذه النوعيه من الاشاعات, قلنا فيه بعد الاشاعات الاقتصاديه والسياسيه في نوع ثالث من الاشاعات هو الاشاعه الاجتماعيه اللي هي الهدف منها انها تنغص على الناس حياتهم ومعيشتهم. لو تفتكر حضرتك الشهور اللي فاتت كلها اشاعات من النوع ده, اللي عايش في الفريزر ممكن يتعمل في التوم لو خزنها فتره طويله, يتعمل في الموز اللي فيه اذا كان فيه حاجه يعني محمر يبقى فيه فيروس مش عارف ايه, الموز برضو المحقون بالايدز اذا لقيته محمر قوي فاعرف انه قال يعني ممكن حد يجيب حقن او يمشي كده يدوس يحقن الموز الموجود في السوق ده. طبعا لو حد عمل كده محتاج 10 سنين عشان بس يخلص فدانين ولا حاجه, لكن بتمشي حتى يعني الامراض يا بعض استاذ احمد, الامراض اللي كانت بتنتشر احنا يعني واحنا صغيرين كان بيجي لنا فيروسات معروفه يعني بتنتقل في المدارس والحضانات واحنا صغيرين معروف, هذه الامراض والفيروسات الايام دي بتنتشر عادي لانه دي جو الربيع وبتنتشر. ليه بقى في ناس بتنقلها انها امراض جديده على البلد وانه فيروسات منتشره خطيره في البلد, ليه كده؟ لان هو يعني عارف حضرتك لما حد يعمل غلط في البيوت وبعد كده يضغطوا عليه فبيقول لك انه انهار, فهو عايز المواطن المصري في حاله ارتباك دائم, لانه لما يبقى في حاله ارتباك دائم وقرفان من حياته وفي البيت كمان متضايق زي ما هو في المواصلات متضايق زي ما هو في الشغل ممكن يبقى متكدر من رئيسه, يبقى الشخصيه بالشكل ده تطيعها انها تصدق اي اشاعات تانية. هو مستهدف انه يعرف الناس في عيشتهم فعشان يصدقوا الاشاعات التانية السياسية والاقتصادية, فيبقى مخليه يعني جاهز لانه يبقى طيع للاعلام الشرير, فيبقى خاضع باستمرار للنوعية دي من الاخبار. لكن لو احنا زي ما حضرتك بتقولي في جهاز بينفي الاشاعات دي اول باول وعايش مع الناس وبيفهمه وبيعوم وبيقوم بالدور اللي بيعمله, مشكورا للدكتور هاني الناظر واخرين, ممكن الامور تبقى افضل. وزاره الصحه انا شايفه ان هي برضو يا استاذ احمد بدات يعني شويه بتعمل مؤتمرات صحفيه, وزير الصحه لسه عامل قريب مؤتمر صحفي عن موضوع الالبان اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات, يعني في تجاوب لحد بس الموضوع. ممكن بتوع الطب الوقائي ممكن بتوع يعني في افرع كده في وزاره الصحه عليها دور ممكن هي اللي تقوم بالدور ده. صحيح استاذ احمد, في طبعا شائعات كثيره ممكن نكون رسمناها طبعا الحكومه نفت انه ما فيش صحه لزياده اسعار التذاكر القطارات ولا الاوتوبيسات السكه الحديد ولا النقل العام في القاهره ولا في المحافظات ولا زياده لحوم المجمعات, لانه يعني برضو صارت اشاعه كده خبيثه انه كل الحاجات دي هتزيد فجاه. فطبعا لما تيجي دي بعد المترو هم قاصدين انه يعملوا يعني ارتباك عند الناس ويعملوا حالة من الغضب كده يبقى الناس قادرة انهم يحركوهم في اي وقت, فطبعا الاشاعة غير صحيحة وملاش اي مصداقية. برضو الحكومة نافت انه مفيش الكلام عن انه هيبقى في حصة يومية للمواطنين من البنزين في محطات الوقود, برضو غير صحيح. يعني انه اصحاب السيارات هيبقى لهم حصه محدده مش هياخد غيرها, فطبعا لو خلصت هيبقى يتعامل بقى بسعر مختلف مع المحطه. برضو الاشاعه دي ملهاش اي نصيب من الصحه. برضو في اشاعه ثالثه صارت انه الحكومه في والجمعيات التابعه ليها مش هتدي اسمده الا لملاك الاراضي, الملاك بس, لكن المستاجرين مش هياخدوا يعني كل اللي بيزرعوا اراضي مش بتاعتهم ومأجرينها من ملاك مش هيبقى ليهم حصه من الاسمده. فطبعا هو بيستهدف اكبر عدد من المزارعين لان دول الاغلبيه, دول المستاجرين دول عددهم كبير جدا, وهو بيستهدف ان هو يحطهم في صراع مع الدوله باعتبار ان الدوله بتفضل عليهم الملاك, وبالتالي هو اشياء زي دي ممكن كمان تاثر في اسعار الخضروات والفاكهه وممكن تعمل مشكله كبيره. لكن القصه ملهاش اي اساس من الصحه. الحاله الوحيده اللي بتوقف فيها صرف اسمده لحد لما يبقى في نزاع قضائي بين المالك والمستاجر, ففي حته ارض زراعيه فيها خلاف قضائي وعليها نزاع معروض على القضاء والمحاكم, الدوله ما بتعرفش تدي مين حصه الاسمده للمالك ولا المستاجر اللي شغال في الارض ولا صاحب الارض, فبتوقف الحصه بتاعت المنطقه دي بين اذا كان فدان او 5 أو 10 يعني. نعم. برضو الشائعه انه هيتم تسريح العماله المصريه في الخليج ملهاش اي اساس من الصحه, ودي يعني دي اشاعه موسميه بتتجدد كده كل كم شهر. لما يحصل اي مشكله مع اي عامل او موظف بتطلع اشاعه انه هيتم يعني بتكون فرديه يعني مش برضو فكره الغاء نقط الخبز في منظومه التومين اشاعه برضو ملهاش اي اساس من الصحه, وبرضو من الاشاعات اللي بتكرر كتير الفتره اللي فاتت يعني كل تقريبا 3 شهور بتتكرر الاشاعه دي. ممكن تبقى في مشكله مع اي حد بعينه او في منطقه معينه في لخبطه في بعض الحاجات, لكن تطلع اشاعه وتعمم باعتبار ان نقط الخبز اتلغت من كل مصر, وده كلام مش مظبوط. نواصل معكم برنامج مواجهه ولكن بعد هذا الفاصل. صدر خلي بلادك تقوى وتكبر, قوم بإيمان وبروح وضمير, دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير سير, قوم بإيمان وبروح وضمير, دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب, حق بلادك وحق عليك عايز منك سعي كتير, دوس على كل الصعب وسيب, ادي لعملك جهد زيادة, خلي مصنع عملنا عبادة, قوم بإيمان وبروح وضمير, دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم من جديد, والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. متفقين دايما مع بعض يا أستاذ أحمد أنه التنمية ليست فقط بالعمل والإنتاج, أيضا بمكافحة الفساد, لأنه مش هنقدر نشوف ثمار التنمية وثمار الإنتاج إلا إذا قضينا على الفساد. وتصنيفاتنا في القضاء على الفساد. ده يعني بلغة القانون ممكن ده بالركن المادي في الموضوع. لكن في ركن تاني ركن معنوي اللي هو انه الناس لما تبقى حاسة ان كل اللي حواليها فاسد وان الفساد زي ما هو تقعد تسمع كلام بقى من عينه انه مفيش حاجة اتغيرت وان النظام القديم لسه زي ما هو وان الفساد موجود وطالما كل اللي حوالينا فاسد فايه اللي يمنع ان احنا كمان نبقى كمان فاسدين. فتلاقي بقى اللي بيزود في الاجره واللي تلاقي اللي بيلعب في عداد التاكسي واللي بتلاقي اللي بيغش الناس في بادوات ووسائل مختلفه. لكن لا الليله في مصر النهارده ما عادتش زي زمان والليله غير البارحه يعني وانه حجم الفساد مهول. ده خلاص ده ميراث 40 سنه ولا حاجه لكن حجم المواجهة النهاردة أضعاف أضعاف أضعاف اللي كان موجود إذا كان أصلا كان موجود قبل كده حاجة يعني كان في حاجات شكلية بحيث كان في نظرية كده يقول لك كل كم شهر اعمل قضية فساد عشان الفساد ما يبقاش بقانون عشان ما يبقاش بقانون. لكن جدية محاربة الفساد قبل كده ما كانتش موجودة. هو ده كان اللي بيحصل إنه كل كم شهر يعمل قضية ووقف عند سقف معين يعني اخرها مثلا اخرها مديرين عموم او وكلاء وزارات غير اللي حاصل النهارده. ما كانش في رؤساء احياء كان في مثلا نواب رؤساء احياء او مهندسين تنظيم. ما كانش في محافظين ووزراء الا اذا حصل اختلاف مع حد يعني في السلطه ومتنفذ قادر انه ينتقم من اللي اختلفوا معاه لاسباب. يجي بقى وقتها ان شاء الله عندنا قضايا كتير من النوع ده حصلت محي الدين الغريب وغيره يعني الناس فاكره الوضع وماهر الجندي واخرين. لكن النهارده بقى الاصل هو محاربه الفساد مش الاستثناء مش ان بتعمل ده كل فتره. مفيش حد كبير يعني مفيش حد كبير. عندنا وزير في السجن عندنا 3 مستشارين وزراء في السجن عندنا 6-7 وبيزيدوا كل النهارده اهو. يعني هنتكلم دلوقتي على رئيس مدينه فعندنا مش بس رؤساء احياء في القاهره الكبرى يوصلوا عدد يعني رقم ما كانش قبل كده حد بيوصل لهم. عندنا اهو رئيس احد المدن في الاسماعيلية ممكن نقول اسمه وممكن نقول المدينة فالناس تبعرف لكن خلاص يعني مثال الخبر بقى معروف في كل مكان خصوصا طبعا. هناك لان كمان قضايا الرقابة الادارية لانها قضايا رشوة فبتبقى بصوت والصورة فبيبقى نسبة يعني اثبات الواقعة يعني ادلة نلغة يعني تقريبا شبه مؤكد فما يعني ما فيش حد بينجو يعني من قيل وقال هي من العقاب الا يعني ببعض الاجراءات حد يتنازل حد يعمل حد مش عارف ايه. لكن قضايا الرقابه الاداريه كلها بتبقى ثابته لان اغلبها بيبقى بالصوت والصوره. حتى اللي ما هوش زي ما هقول دلوقتي لحضرتك حتى اللي ما هوش ليه علاقه بالرشوه او باستغلال النفوذ او باهدار المال العام او بمساعده الغير في الحصول على المال العام او اراضي الدوله لكن زي التوسع في نشاط الرقابه الاداريه اللي هو دلوقتي حالا. لكن الاسبوع ده شهدنا القبض على رؤساء احدى المدن بالاسماعيليه متلبس بالرشوه. ده بقى مشكله بقى بتعاني منها كل المدن الجديده وبيشتكي منها كل الناس. يعني ده اتقبض عليه بالرشوه علشان بيسهل تحويل الشقق والمساكن اللي معمولة اللي عملها الدولة تتحول إلى أماكن تجارية ومحلات اللي هي عاملة فوضى في أغلب المدن الجديدة لأنها بتتم طبعا كل المدن الجديدة أو أغلبها معمول أماكن ليها أماكن مخصصة تجارية دول لما بيعملوا أماكن تجارية يعني الناس ممكن من النظرة المتسرعة يقول لك طب وماله ما بيخدموا ناس مش عارف ايه لكن بعضهم بيتحول الى تجارة في يعني بيبقى مكاتب سمسارة بيبقى في حاجات مش مهمة قوي للمنطقة لكن بتكبر وبتتوسع وبيجي غيره جنبه بيكبر وبيتوسع وفجأة تلاقي المنطقة كلها تحولت الى العشوائية وتحولت الى صداع مزمن عند السكان اللي ملهمش اي ذنب في الادوار او المساكن الاخرى. فده لما يتمسك في قضية خاصة تحويل الشقق السكنية إلى شقق تجارية أو محلات تجارية يبقى احنا برضو انتقلنا نقطة للأمام في مواجهة شكل من أشكال الفساد كان بيضايق ناس كتير خصوصا أنه غير مستحق وهو بقى بيفيد الناس أو مش بيفيد الناس. احنا لا ما يعنينا أنه خالف القانون وعندنا جهة دلوقتي بتسعى لتنفيذ وتطبيق القانون على كل المخالفين. فكل التحية للعمل والقضية دي تحديدا زي القضية اللي قلنا عليها الأسبوع اللي فات اللي خاصة بإحدى شركات البترول في السويس اللي كان المتهمين فيها بيتلقوا رشاوى عشان يعينوا ناس. وقلنا دي مشكلة مزمنة مدمرة شباب مصر، لأنه شايف أنه القادر على دفع فلوس للحصول على وظائف هو اللي بياخد وظائف، بغض النظر عن الكفاءة وبغض النظر عن الأحقية. ممكن يبقى حد متخرج لي 10 سنين ومش لاقي شغل، حد واخد امتياز في البكالوريوس ومش لاقي شغل، في حين أنه يجي حد ملوش أي معنى قادر أنه يدفع فلوس لآخرين ويحصل على الوظيفة. فده برضو ليها علاقة بالعدل الاجتماعي، وبرضو كل التحية. النهاردة في هذا الأسبوع أو من 3 أيام تقريبا تم القبض على تشكيل عصابي من مأموري الضرائب وعدد من العاملين في محاسبين القانونيين. ممكن يبقوا محاسب قانوني لكن شغال مكتبه الخاص، لكن هو آخرين مش بيشتغلوا في القطاع الخاص، بيشتغلوا في الدولة المصرية خصوصا في مصلحة الضرائب. عملوا تشكيل عصابي للحصول على رشاوى في مقابل يعني إخفاء ما يثبت حقيقة الدولة في أموال. بلغت في القضية دي 240 مليون جنيه حتى واحد. فأنت ممكن الناس طبعا الخالي يسرح وعندهم حق لما يقولوا كم قضية عملت في الفترة اللي فاتت أخدرت على الدولة مبلغ زي ده، يعني ليهم حق أنه يقولوا ما ممكن يبقى في قضايا كتير أهدرت على الدولة 240 مليون جنيه في قضية واحدة أو في تشكيل عصابي واحد. طبعا بنسميهم تشكيل عصابي لأنه هم فعلا عصابة أهدرت على الدولة فلوس يعني، بس هم مش يعني هم موظفين. حتى القبض عليهم بدقيقتين كانت الناس معتقدة أن هم ناس محترمة وناس شريفة، لكن هم غير كده. وإحنا قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت أنه في سلوك بتتابعه دلوقتي لقابل إدارية أنها تفتح ملفات بأثر رجعي، زي المحافظ الشهير اللي أيام ما كان محافظ من 10 سنين يعني سلم أراضي الدولة لآخرين بمقابل يعني. طب يا أستاذ أحمد، لما عملت كده هل مثلا في قضايا دلوقتي مرتبطة بقضايا قديمة مثلا؟ طبعا. فده بيفتح طبعا. طبعا بقول لحضرتك المحافظ اللي اتقبض عليه كان موجود في منصبه 10 سنين، لكن اكتشفنا انه مدي اراضي ببلاش لاخرين وانه خد رشوه سياره فخمه، فتم فتح الملف من جديد. وبالتالي ده انا رايي انه هو ده الاهم بالنسبه للمصريين، مش بس الحالي بس يتفتح لوحده ويترقب، لكن كمان اللي فات، لانه اللي فات ده فيه بلاوي كتير وفيه حقوق الشعب ده اللي بسبب الفساد ده ميزانيات الصحه اتخفضت للناس في سنين طويله والناس تعبت وعانت. ميزانيات الطرق للناس خصوصا في القرى والمدن البعيدة اتخفضت وناس تعبت وعانت، وياما حوادث حصلت وناس فقدت أرواحها بسبب الإهمال وبسبب سوء الطرق، لأن ميزانية الطرق أصلا اتخفضت لأن بتتنهب. وفي ناس ما عرفش تدخل مستشفيات ولا تتعالج، وفي ناس أولادها اتحشروا مع 90 تلميذ في مدارس وما عرفش تعلمه كويس لأنه معدل النهب كان أكبر مما نتخيل حد. فأنا رأيي أنه الرقابة الإدارية هتنوب عن المصريين كلهم في انها تاخد حقهم في السنين اللي فاتت واللي ضاع من شعبنا كتير، وعانى معاناة مرة في عدد طبعا من الملفات تخص حياتهم وتخص معيشتهم. وايضا وعي المواطن برضو ده يعني اساسي، ان هم دول مش هيعملوا لوحدهم، دول ابطال عددهم قليل، عدد الضباط اقل من ممكن يبقى من اداره في اداره وزاره الداخليه. علشان نعمل عدد كبير محتاجين تدريب ومحتاجين وقت ومحتاجين امكانيات، مش هنقعد بقى نضيع وقتنا، لكن مساعده الناس هو الاهم، لانه في كتير من القضايا بتيجي بسبب بلاغات الناس الشريفه ما تكسلش ويبقى عندهم حماس، زي ما بيبقى عندهم حماس كده هم الاثنين ويكلمونا عشان يقولوا كلمه حق من وجهه نظرهم، يجيبوا حق المصريين اللي ضاع في السنين اللي فاتت ويبلغوا عن اي فساد حصل حتى لو كان من السنين. انت مالكش دعوه، اعمل اللي عليك وارضي ربنا وبلغ، وانت عندك رجال بنثق فيهم عندهم قدر ان هم يجيبوا لنا حقنا حتى لو كان ضاع من سنين طويله. الرقابه الاداريه في اسيوط في مدار ايتام بتظبط او بتضبط يعني لبن دوريا يا فندم على طول، لبن مغشوش ديار الايتام. وفي اسيوط برضو في احد المناطق هناك برضو لقيوا لحوم فاسده، زي ما لقوا في كفر الزيات يوم الاربع لحوم فاسده برضو في احدى دور الايتام. واضح انه في يعني توصيه انه دور الايتام المعاناه اللي هناك دي تخف، وانه انه انا اعتقد شخصيا انه الرئيس السيسي ليه علاقه بالتوصيه بدور الايتام تحديدا، لأنه رئيس السيسي من ساعة ما جه وشوفنا اهتمامه بأولا أطفال الشوارع وثانيا الأصحاب الاحتياجات الخاصة الأسباب يعني يبدو أنه في يعني رئيس السيسي يرى أنه الاهتمام بيهم ممكن يخلي الخير يجي على يعني على الاهتمام بهم يعني. فانا اعتقادي ان دور الايتام انه مفتوح ملف الايتام في او الجمعيات الخيريه في كل محافظات مصر بشكل اساسي. يعني مثلا في عدد من دور الايتام احنا قلناهم الاسبوع اللي فات. هي دايما الزيارات دي موجوده يا استاذ احمد، مش مثلا بسبب انه هو ضبط مثلا ادويه مخزنه في احدى الجمعيات الخيريه تبع للصندوق الاجتماعي، سلع غذائية ما قلت المصدر في الجمعية الخيرية بالبحيرة، كميات كبيرة من زجاجات المياه غير صالحة للاستخدام الأدام في طنطا، مرسى مطروح، كمية من الأغذية الفاسدة تحت إشراف عمية طلال. يتعاونوا بقى يا أستاذ أحمد، بتتعاون النيابة الإدارية مع يعني ورقابة الإدارية، رقابة الإدارية ممكن مع مباحث التموين مع غيرها. هي طبعا عندها حق الضبطيه القضائيه وعندها قوة يعني رجالها لكن طبعا لما يبقى فيه حمله كبيره ممكن يستعينوا برجال التمويل. لكن احنا كل مره تخلص الحلقه وما نخلصش لا شغل الرقابه الاداريه ولا انجازات طبعا يا ما انا زي ما قلت لك يعني تخلص الحلقه واحنا عندنا شغل ما تقلش احسن ما تخلص الحلقه واحنا مش لاقيين كلام. لا وكل اسبوع ان شاء الله انجاز جديد وتضبط الرقابه الاداريه مزيد من وكافح الفساد في مصر. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الاسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الاسام، واجمع الصف الامامي اجمع الصف الامامي اجمع الصف الامامي اجمع الصف الامامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي ونصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي، أستاذ أحمد يعني آخر دقايق في برنامج مواجهة دايما مخصصينه للإنجازات وكل جديد، طبعا الرقابة الإدارية إنجاز لوحده ولكن مزيد من الإنجازات موجودة في مصر. والله كتير يعني أنا إحنا قلنا الأسبوع اللي فات يوم الاثنين لما حد دخلنا وقال لنا الأسعار قلنا كلنا معترفين بموضوع الأسعار وإن شاء الله نشوف مجهود لوقفها والسيطرة عليها، لكن الى جانب زي ما بتقول انه انت متضايق من الاسعار شوف الصوره كامله وشوف ايه اللي بيحصل تاني عشان ما تظلمش مجهود اخرين ربما شايفين دورهم. يعني على سبيل المثال في موضوع الاسعار في اتفاق بين وزاره التموين والزراعة هذا الاسبوع عشان ينزلوا اسماك باسعار مخفضه للناس، المفروض هتبدا من بكره او بعد بكره. فالناس تستعد ومنافس وزارة التموين ووزارة الزراعة هم ينزلوا في حدود 400 طن يوميا يعني 400,000 كيلو. اعتقد انه طبعا هم دول اللي هيبقوا سعرهم قليل، لكن هم مجرد طرحهم في السوق هيأثروا لان في ناس بتقول لك طب هيكافوا مين ولا مين 400,000 كيلو في اليوم على 100 مليون. الناس مش بتبص، النظرة ما بتبقاش كده، النظرة انه لما انت بتدق في السوق كمية من سلعة معينة بيأثر على نفس السلعة في السوق كله. فممكن دول ياخدهم المستحقين، ممكن الناس اللي مش يعني ما بقاش في ضغط عليهم من الناس المقتدرة يتسابوا ممكن بقى التجار ساعتها يخفضوا الأسعار شوي، التانين هيخفضوا تلقائيا لأن الكمية من الطلب هتروح للمنافس دي. فكمية من العرض هتبقى موجودة من غير طلب عليها، فتبقى لقانون العرض والطلب يعني تلقائيا لازم السعر ينزل او ده المفروض ان شاء الله. لكن احنا دايما بنقول انه في ايدي خفيه ومجهوله بتعبث في الاسواق بتخلي كل المتوقع ما يحصلش، لانه وده ده نعمل له حلقه لوحده فكرة الأيدي الخفية اللي بتعبس في فلاح حل لازم فلاح حل ولازم نفضحها الأول. برضو من الأخبار الإيجابية الأسبوع ده أنه تطهير بحيرة البرود وده مرتبط بقى بالأسماك يعني 105 مليون حتة واحدة 105 مليون جنيه لتطهير بحيرة البرولس. بحيرة شاسعة ليها يعني نصيب كبير في مد مصر والشعب المصري بكمية كبيرة من الأسماك. أعتقد ده مشروع اتكلم عنه الرئيس السيسي من فترة وده هو بتحقق 105 مليون جنيه لتطهير البحيرة. تطهير البحيرة انعكساته انه عدد كبير من المتعطلين حاليا هيشتغلوا بدل ما عدد منهم بيهاجر الى خارج البلاد وفي اماكن الخطر ممكن يبقوا باب الرزق يرجع يتفتح من تاني في الاماكن اللي كانوا شغالين فيها قبل كده. بحيرة كبيرة جدا عدد من السلع المرتبطة بالبحيرة تحديدا الاسماك هيبقى موجود على الأقل في المنطقة اللي هناك ومن المنطقة اللي هناك ممكن تأثر في المنطقة المحيطة وبعد كده ممكن ده يأثر طبعا في سعر الأسماك في مصر كلها. تخطيط مثلث مزبيرو العبء الكبير اللي موجود ورانا هنا اللي فيه مآسي وعشوائيات الدولة بتخططه هنا بقى بتخططه كل تخطيط اتقال قبل كده في الحكومات اللي فاتت في الثلاثين سنة اللي فاتوا كان محل شك من الجميع وأنه في رغبة في نقل الناس الفقيرة من هنا ليحل محلهم رجال أعمال. هنا الأول مرة بقى بمنتهى الشفافية بتعمل عرض للناس اللي عايز يفضل واللي عايز ياخد شقة في نفس المكان هياخد واللي عايز ياخد فلوس ويروح يشتري بره ياخد بمنتهى الشفافية. لا في حد طبعا في المنطقة ولا في حد عايز يستولي على أموال الغلابة ولا على أرضيهم ولا يطردهم من مكانهم. كل اللي بيحصل إن في تخطيط للمنطقة عشان يبقى فيها مكان ملائم ومناسب للأدمية والبشرية والناس تعيش في أماكن فيها حدائق وفيها مستشفيات وفيها مدارس وفيها شقق محترمة يعني تدي دخل للتغيير إن شاء الله تماما. وخلصنا دايما مصر أمان يا أستاذ أحمد. أيوة بالفعل إنجازات يا رب دايما على أرض مصر يا رب. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يا رب. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي شكرا ليك وشكرا لأمان هلال كانت معي على هندسة الهواء وأيمن فتيحة في الإخراج. أشكركم يا دار في شاي وشكرا أستاذ أحمد. إلى اللقاء. الست ولادنا كل يوم ويا الأدب.